أن أحدهم تبرع مرة لطبع كتاب أحد الكتب يكلف مبلغا يسيرا كتيب، وتبرع بمال لأجل أن يطبع هذا الكتاب، فلما ودفع نصف القيمة، نصف قيمة الطباعة، دفعها للمطبعة حتى يشرعوا في الطباعة، ثم بعد نهاية الطباعة واستلام الكتب يدفع القسط الثاني. فلما خرجت الكتب أقبل الإخوة القائمون على طباعة الكتاب وأخذوا نسخا من الكتاب وأهدوها له، يعني ليفرح ويستبشر. فلما رأى طرة الكتاب فإذا مكتوب عليه، يعني على الغلاف، طبع الكتاب على نفقة فاعل خير فلا تنسوه من الدعاء له ولوالديه. قال: ليش ما كتبت اسمي؟ والله بهالعبارة، ليش ما كتبت اسمي؟ قالوا: يعني المقصود الأجر وجزاك الله خير، هذا يعني فاعل خير، وقلنا لا تنسوه من. قال: لا لا، والله ما أسدد المطبعة حتى تكتبوا طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان. والله هذا الذي حصل ووقفت عليها بنفسي، اكتبوا طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان، ترجعونه إلى المطبعة ويمزقون الغلاف، يطبعون غلاف جديد، يطبعون عليه، يدبرون نفسهم، أهم شيء لا أقبل أن يكون الحال كذلك، ولا والله ما أسدد المطبعة. فرجعوا إلى المطبعة، كان المبلغ كبيرا الذي يحتاجونه، رجعوا إلى المطبعة وجعلوهم يعيدون طباعة الكتاب حتى أعادوا طباعة الكتاب. فانظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإنما تصدقت ليقال جريء، ليقال جواد فقد قيل. قال: والثالث ورجل قارئ للقرآن. قال: فيؤتى به فيقول الله تعالى: ماذا عملت؟ قارئ قرآن. قال: فيقول: قرأت القرآن وأقرأته. فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ. عشان يقول: والله يا أخي فلان صوته جميل، فلان، انظر كيف صارت خطايا القلوب أفسدت عليهم أعمال. يعني يا جماعة، تخيل واحد يتبرع بملايين الريالات ثم بعد ذلك بسبب خطيئة في قلبه أفسدت عليه كل هالملايين، هذه راحت عليه، وربما لو عمل عملا يسيرا بصلاح نية أصلحت له عمله. مثل ما ذكر أن رجلا من الملوك أراد أن يبني مسجدا، فمنع أن يتبرع أي أحد من الناس لبناء هذا المسجد إلا هو المسؤول عن الدفع لأجل إقامة هذا المسجد، وكان قد كتب لوحة بجانب المسجد أن هذا المسجد يبنى على نفقة فلان الفلاني، وجعلوا يشتغلون فيه. فرأى في ليلة من الليالي كأن ملكا نزل من السماء ومسح اسمه وكتب اسم امرأة. استيقظ الرجل من الصباح وأرسل من نظر إلى اللوحة المعلقة عند المسجد، فإذا لا يزال اسمه مكتوبا. قال: هذه أضغاث وأحلام. في الليلة الثانية حصل له شيء نفسه، فإذا بي كأن ملكا نزل من السماء ومسح الاسم وكتب اسم امرأة، حول ولا قوة بالله. استيقظ ونظر فإذا اسمه لا يزال موجودا. في الليلة الثالثة حصل الشيء نفسه، فلما رأى ذلك حفظ اسم هذه المرأة، ثم بعد ذلك جعل كلف بعض أتباعه، بعض من عنده، بعض الحاشية، كلفهم أن يبحثوا عن هذه المرأة، فذهبوا وبحثوا وجاءوا بها. فلما جاءت المرأة سألها، قال: أنت تبرعتي لهذا المسجد بشيء؟ قالت: لا والله، أنا أم أيتام وامرأة ضعيفة ومسكينة، يعني ما أكاد أجد طعام أطعم أولادي، أذهب أتبرع للمسجد، ثم أنت قلت ممنوع التبرعات، من أين أتبرع أنا؟ قال: بلى تبرعتي. قالت: والله إني ما تبرعت بشيء ولا دفعت فيه درهما. قال: انظري ماذا فعلت للمسجد؟ قالت: ما فعلت شيئا. فلا زال بها. قال: تذكري. قالت: مررت يوما فإذا أحد الدوار التي يحمل عليها اللبن الطابوق، اللبن الذي الحجارة التي يبنى بها المسجد، قالت: فإذا أحد الدوار التي يحمل عليها اللبن قد أجهدت من شدة العطش، فمضيت إلى بئر قريبة وعبأت دلو ماء وجئت وأسقيتها ثم ذهبت. قال: والله ما بلغك عند الله إلا هذا العمل، عملتيه لله، فانظر ماذا أنفق من أموال وماذا تعب، ومع ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي لما عملت هذا العمل الصغير بنية خالصة، انظر كيف رفع الله تعالى قدرها. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا القارئ، قال: فيقال له: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل قال ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يصفي قلوب أصحابه من الحقد والحسد والضغينة ومن الرياء والعجب بالأعمال، ويريد هذه القلوب أن تبقى لله تعالى لا لغيره. لذلك في بعض المعارك لما رأى الصحابة رجلا ممن كانوا مع المسلمين في جيش المسلمين يقاتل قتالا شديدا ولا يكاد يترك أحد من الكفار إلا أقبل إليه وقاتله، فقال بعض الصحابة ما رأينا مثل فلان يا رسول الله، يعني ما شاء الله مجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم هو في النار. يقول بعض الصحابة حتى وقع في قلبي ريب، إذا كان هذا في النار وهو ما يكاد يترك أحد من الكفار إلا قاتله وحام عن الدين وفي النار، إذا نحن أين؟ إذا هذا في النار إذا نحن أين؟ قال فجعلت أتتبعه وأنظر إليه من بعيد. قال فلما أصيب أقبلت إليه وقلت يا فلان هنيئا لك الشهادة. قال أي شهادة؟ إنما قاتلت عن أحساب قومي. قال ثم مات. فانظر إلى عمله في الظاهر كيف جاهد وبدل نفسه، لكن لما كان هناك خطيئة في قلبه لم يصلح هذا العمل ولم يرفعه عند الله جل وعلا. خطايا القلوب أيها الإخوة والأخوات متنوعة، منها ما هو لازم للشخص لا يتعدى ضرره إلى غيره. مثلا لو أن إنسانا أعجب بعمله نقول هذه خطيئة للقلب ليس لها ضرر على الآخرين، ضررها بينك وبين نفسك. إنسان رأى في عمله نقول هذه ليس فيها ضرر على الآخرين. إنسان طلب ثناء الناس، طلب يحب أن يشتهر بعمله، نقول أنت أيضا عملك ليس له ضرر متعدي إلى الآخرين. لكن من خطايا القلوب ما يجعل هناك خطايا أخرى متعدية، مثل الحسد مثلا. تجد أن الإنسان إذا حسد شخصا بدأ يفضي به الحسد إلى غيبته في المجالس، إلى تنقصه، إلى الكلام في عرضه. ليس مثل العجب بالعمل، واحد أعجب بقيامه لليل وانتهى، لا، لما وقع في الحسد أو وقع في الحقد أو في الضغينة جعلت هذه الأعمال السيئة تجره إلى ما بعدها. لن أتكلم اليوم عن جميع خطايا القلوب، وإنما اخترت لكم خطيئة واحدة من خطايا القلوب هي من أعظمها. هذه الخطيئة هي أول خطيئة وقعت في السماء، وهي سبب أول خطيئة وقعت على الأرض، وهي الخطيئة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهي الخطيئة التي منعت أبا جهل من الإيمان ومنعت عبد الله بن أبي من الإيمان وجعلته رأسا من رؤوس المنافقين. هذه الخطيئة هي التي حانت بين اليهود وبين الدخول في الإسلام. هذه الخطيئة هي التي هيجت المنافقين فجعلوا يكيدون للمؤمنين. هذه الخطيئة هي الخطيئة التي سفك بسببها أول دم حرام على وجه الأرض. هذه الخطيئة هي التي جعلت أبناء يعقوب يلقون يوسف في الجب. كم فرقت هذه الخطيئة بين الأبناء وآبائهم، بين الإخوان وإخوانهم، كم زرعت من الشقاق والخصام بين الزملاء وبين الموظفين. إنها الحسد أبرز صفة من صفات اليهود. قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يردوننا كفارا؟ هل لأنهم غير مصدقين أن الإسلام حق؟ هل خوفا على دينهم أن يتبعثر أمره ويغيب؟ لا، قال حسدا من عند أنفسهم، فقط حسد، ما يريدونكم أن تعلوا عليهم. نعلم أن الله عز وجل رزق إبراهيم عليه السلام ولدين، إسحاق إسماعيل وإسحاق، إسماعيل أكبر من إسحاق، إسماعيل وإسحاق. إسحاق رزق بيعقوب نبي، يعقوب رزق بيوسف نبي، يوسف رزق بولد نبي. جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من نسل يعقوب. يعقوب اسمه بالعبرانية إسرائيل، إيل يعني الله، ذلك جبرائيل يعني عبد الله، ميكائيل خادم الله، إسرافيل محب الله ونحو ذلك. كلمة إيل عندهم معناها الله، إسرائيل يعني عبد الله. كل الأنبياء جاءوا من نسل يعقوب. إسماعيل عليه السلام أولاده ليسوا أنبياء، من البشر العاديين، لكنه رزق بعد، لكنه من نسل إسماعيل، جاء بعد ذلك نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصار نبيا. فلما رأت اليهود أن النبوة خرجت من نسل إسحاق وصارت في نسل إسماعيل حسدوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى وكانوا من قبل، يعني عن اليهود، يستفتحون على الذين كفروا، يعني يهددون الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يقول ابن عباس كانت اليهود إذا تحاربت مع أحد قالوا لهم انتظروا سيأتي نبي يجمعنا ونقاتلكم. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد من نسل إسماعيل كفروا به حسدا من عند أنفسهم، يعلمون أنه الحق لكن حسدا من عند أنفسهم. تقول صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين تقول لما كنت جارية كنت أحب أبناء أمي أبناء أبي وأبناء عمي إليهما، عمها أبو ياسر وأبوها حيي يحبانها أكثر من محبتهم لبقية أولادهم. تقول فخرج أبي وعمي أبو ياسر مرة في الغداة باكرين الصباح في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قالت فتعرضت لهما فلم يلتفتا إلي. إذن هناك أمر مهم قد أشغلهما. أنت تلاحظ لو أن هناك أحد إخوانك الصغار أنت تحبه أو أحد أبناء أختك مثلا أو أخيك، تجد أنك إذا كنت تلاعبه دائما وتفرح به وتظهر له المحبة كلما رآك أقبل إليك يسلم عليك أو يترقب منك مداعبة. هي فعلت ذلك بصغرها، تقول لكن لم يلتفتا إلي. إذن هناك أمر قد أشغلهما. قالت فرجع في آخر النهار كاللين متعبين، قالت فلما أقبلت إليهما لم يلتفتا إلي. قالت فسمعت أبي يقول لعمي أبي ياسر أهو هو النبي الذي بشر به موسى وجاء ذكره في الإنجيل عن عيسى عليهما السلام وذكر لنا صفاته أهو هو؟ قال إي والذي أنزل التوراة على موسى هو. قال أتعرفه وتثبته؟ أكيد 100% متأكد، كل الصفات منطبقة عليه، يأكل الهدية لا يأكل الصدقة، بين كتفي خاتم النبوة، يهاجر إلى أرض ذات نخل، كل الصفات منطبقة عليه. قال إي وربي هو أعرفه وأثبته، ما فيها كلام. قال حيي لأخيها بياسر فما عندك له؟ المفروض ما يسأل فما عندك له، إيش رأيك فيه، يعني ما تحتاج إلى جواب، خلاص نتبعه. قال فما عندك له؟ قال ما عندي له إلا العداوة ما بقيت، حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. كفار قريش حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وظل بعضهم في الكفر بسبب الحسد، حسد ليس خوفا على أموالهم ولا زوجاتهم ولا خوفا على أنفسهم ولا أولادهم، إنما مجرد حسد. عمرو بن العاص قبل أن يدخل في الإسلام لقي يوما أبا جهل فسأله، قال له يا أبا جهل أسألك بكذا وكذا، أما تعلم أن ما جاء به محمد حق؟ قال وتكتم عني؟ قال أكتم. قال والذي نفسي بيده إني لأعلم أن ما جاء به حق. قال طيب عجبا، إذن لماذا ما تدخل في الإسلام؟ لماذا؟ قال سأخبرك عن ذلك. إنا تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يقول قبيلتي كلاهما من قريش، نعلم أن قريشا قبيلة كبيرة وفيها عدة أفخاذ، ولم يكن في مكة إلا قريش أو أحلافهم، وكان ليس هناك حاكم ظاهر في مكة، يعني كل واحد من قريش يريد أن يظهر حتى يكون هو الحاكم. يقول نحن قبيلتنا وقبيلة بني عبد مناف تنافسنا الشرف، كل واحد يريد أن يكون له السيادة في مكة. قال فأطعموا فأطعمنا، يعني صاروا يتصدقون على الحجاج ويطعمون المعتمرين ويحسنون، فجئنا نحن قلنا والله ما تسبقونا وأطعمنا. قال وسقوا وسقينا، صار إذا جاء الحجاج في عرفة في منى وأقبلت بنو عبد مناف معهم قرب الماء ويحملونه إليهم، جئنا وفعلنا مثلهم لأجل أن لا يظهروا علينا. قال وسقوا وسقينا، قال حتى إذا تحاكت الركب وكنا كفرسي رهان، مثل الخيول التي تتسابق في ميدان سباق كل واحد يريد أن يسبق الثاني وقد تقارب. قال وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي؟ ف فمن أين نأتي بذلك؟ وين ندبر نبي؟ الطعام عندنا طعام، والشراب عندنا شراب، والفلوس عندنا فلوس، لكن من وين نطلع نبي؟ فإذا أقررنا أنه نبي وصدقنا، معنى ذلك أننا آمنا أنهم أرفع منا، لكن والله لا نصدقه أبدا. ثم أنزل الله تعالى في ذلك الآيات، وأن قريشا تقول كيف نؤمن لرجل أصله كان يتيما وفقيرا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون ليش ما أنزل القرآن على واحد آخر؟ حسدا من عند أنفسهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول ما منعه من اتباع الحق إلا الحسد، ومات، ولما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى في ذلك الآيات، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله. الحسد لم يسلم منه حتى أبناء الأنبياء. يعقوب عليه السلام كان عنده عدد من الأبناء، منهم 10 هم إخوة لأب وأم أشقاء، ومنهم يوسف وأخوه بنيامين، ومنهم أيضا أبناء آخرون. يوسف عليه السلام كان حبيبا إلى أبيه لكثرة خدمته، لكثرة عنايته بأبيه، لصلاحه في ذاته. وأنت تعلم أحيانا إذا كان عندك عدة أبناء وصار بعضهم أصلح من بعض، يعني مثلا لو أن عندك 5 من الأبناء، وواحد من هؤلاء الأبناء إن أقبل إليك ضيوف وجدته عندك في المجلس مثلا، يعني يخدمهم، يقرب الماء، القهوة، الشاي، إن قلت يا فلان قال سم لبيك وأبشر وأقبل إليك، وإن أمرت قال أبشر ونفذ مباشرة، وغيره من الأبناء ما تكاد أنك تراهم ولا يهتمون بك ولا يرافقونك، تجد أن قلبك يميل محبة لهذا الولد أكثر من غيره. غصبا عنك يا أخي، حتى في الدواب لو أن عندك إبل، وإحدى هذه الإبل إذا ارتحلتها صارت مماشية لك، تمشي كما تريد وذلولا بين يديك، أحببتها أكثر من غيرها، وهي حيوانات. حتى في السيارات، حتى في الثياب، لو أن عندك سيارة توافقك على أكثر حالك، ولا تخرب بسرعة ولا تفسد ولا تتعطل، أحببتها، فما بالك بأبنائك بالآدميين. فيعقوب صار يحب يوسف أكثر من بقية الأبناء، فكاد له إخوته. اسمع كيف وصف الله تعالى حالهم، قال جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين، فيها عبرة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، حنا جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب ماذا تفعلون الآن؟ أمامكم مشكلة أن أباكم يحب أخويكم أكثر منكم، ما هو الحل؟ الحل الصحيح أن تنظروا لماذا أبونا يحب إخواننا أكثر. والله يحبهم لأن ألفاظهم معه ألفاظ رائعة، إذن نحسن ألفاظنا. يحبهم لأنهم يخدمون، إذن نخدمه نحن أيضا. يحبهم لأنهم دائما يكونون قريبين منه ويذهبون معه ويجوا، إذن نفعل مثلهم. لا، إخوة يوسف لم يفعلوا ذلك، ولم يسلكوا الطريق الصحيح لكسب المحبة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. والحل: اقتلوا يوسف. طيب ما هو ذنب يوسف حتى يقتل؟ هو اللي قال يا أبي حبني أكثر من إخواني، هو الذي قال يا أبي أبغض إخواني. لا، حسدا في القلب. طيب لماذا لا تفعلون كفعل يوسف ويحبكم أبوكم؟ كما قال: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذمين. فقط نبغضك لأن أبانا يحبك، اقتلوا يوسف. ثم خففوا العقوبة إلى غيرها، قال: أو اطرحوه أرضا، أذهبوا به إلى صحراء ما يمر بها أحد بعيدة عنكم، فاطرحوه فيها، يموت، يعيش، يأخذه أحد، الأمر كما يقضي الله تعالى فيه. أو اطرحوه أرضا، والغاية يخلو لكم وجه أبيكم. ثم قرروا أن يتوبوا بعد المعصية، وتكونوا من بعده قوما صالحين. مثل بعض الناس اللي يخطط: أبعصي، سأذهب إلى البلد الفلاني وأشرب خمر وأقع في الفواحش، وإذا رجعت خدت عمره وتبت، وأن تضمن أنك تعيش حتى تأخذ العمر، وتضمن أن الله أصلا يقبل توبتك ويمحو عنك ذنوبك. فهم الآن قرروا أن يعصوا، وقرروا أنهم يتوبون، وتكونوا من بعده قوما صالحين. ويلقى يوسف في الجب، ويفرق بينه وبين أبيه لمدة 40 سنة بسبب الحسد. الحسد سبب أول خطيئة وقعت في السماء. ذكر ابن كثير أن الله تعالى لما خلق آدم خلقه جل جلاله كما قال سبحانه إني خالق بشرا من طين، في آية أخرى من صلصال من حمأ مسنون. خلقه الله تعالى، صور آدم على صورة آدم على على على ما خلقه عليه، 60 ذراعا في السماء على على على الخلقة التي خلقه عليها، ولم تنفخ فيه الروح إلى الآن. يقول ابن كثير ولبث آدم 40 سنة لم تنفخ فيه الروح، فكان إبليس يمر به. إبليس كان يتعبد مع الملائكة، كان يمر بآدم فإذا رآه قال لأمر ما خلقت. يقول وشو له أنت مخلوق، لماذا خلقت؟ لأمر ما خلقت. قال فنفخ الله تعالى في آدم من روحه وأمر الملائكة فقعوا له ساجدين. قال الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طيب لماذا يا إبليس ما تسجد؟ ليش تخشى أن آدم يأخذ من ملكك؟ تخشى من آدم أن يفضحك بشيء عند الله؟ يعني لماذا ما سجدت؟ حسد، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش يسجدون له ولا يسجدون لي أنا أيضا؟ فكان بسبب ذلك اللعنة على إبليس إلى يوم الدين بسبب ما وقع في قلبه من الحسد. حسد إبليس آدم وأخرجه من الجنة، وأنزل آدم عليه السلام إلى الأرض، وكان له من الأبناء هابيل وقابيل. انظر أيضا إلى أول خطيئة، إلى أول دم حرام سفك على وجه الأرض بسبب هذا الحسد. قابيل كان يعمل في النبات وفي الزراعة، وهابيل كان عنده غنيمات يرعاها، فأرادوا أن يقربوا لله تعالى قربانا. هم كانوا في السابق ما في فقراء يتصدقون عليهم، ما في إلا أبناء آدم، فإذا أرادوا أن يقربوا أن يتصدقوا ما في أحد يعطونها الصدقة، فكانوا يجعلونها في مكان فيرسل الله تعالى نارا فتأكل الصدقة، تحرقها تأكلها، هكذا شرع عند الله عز وجل. فقابيل لما أراد أن يقرب، قابيل هو القاتل، وحتى تضبط الاسم قاتل تبدأ بحرف القاف وقابيل تبدأ بحرف القاف، فقابيل قاتل وهابيل هو المقتول. مضى قابيل لأجل أن يتصدق فأقبل إلى زرعه وجعل ينظر، فإذا الزرع الحسن تركه وأقبل إلى سنبلة رديئة لا يرضاها لنفسه وجاء بها وضع هذه صدقة لله. ومضى هابيل إلى أحسن الشياه عنده وأخذها وضعها لله، فبعث الله تعالى النار فأكلت القربان الذي لهابيل وتركت القربان الذي لقابيل. اسمع ماذا قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما من قابيل ولم يتقبل من الآخر. طيب لما لم يتقبل قبل من هابيل ولم يقبل من قابيل، لما لم يقبل من قابيل ماذا قال قابيل؟ هل قال أستغفر الله وأتوب إليه، أنا والله فعلا مخطئ ربي أتوب إليك، وذهب وأخذ صدقة أحسن ووضعها؟ هل فعل مثل ذلك؟ لا، التفت إليه لا أقتلنك. طيب أنا إيش دخلني في الموضوع تقتلني؟ أنا اللي ما تقبلت منك، أنا اللي قلت لك اختارها السنبلة، أنا اللي زاحمتك يا أخي، أنا إيش دخلني؟ الله تعالى طلب قربة وطلب أن نقرب قربانا وجئت وقربت، أنا ما دخلي أصلا فيك أنت، لكن لا أقتلنك، حسد لا أقتلنك. ليش الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ إلا بأقتلك. طيب أنا إيش ذنبي تقتلني؟ وجعل هابيل يحاول أن يدفع عن نفسه، فإذا ذاك يقبل عليه، فقال هابيل واعظا لأخيه إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لن أقابلك بالقتل، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش أنا خايف منك؟ لا، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي، بإثم قتلي وإثمك، إثم تقريبك للقربان السيء، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وجعل الحسد يقتل قلبه، ليش أخذ مني؟ ليش؟ حتى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. شوف عاقبة الحسد كيف فعل به، الآن ما في أحد يقتل ظلما، شوف اللي يقتلون الآن على وجه الأرض ظلما، ما في أحد يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم قابيل الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فانظر إلى داء الحسد. الحاسد لا يرضيه إلا أن تزول نعمك، إذا زادت نعمتك عظمت حسرته، وإن كبر جاهك جلت مصيبته، وإن أحبك الناس ظهرت غيبته. فهو عدو في ثياب الصديق، بل إن الحاسد أشد من العدو الواضح، كما قال: جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد، واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد، إن الحسود وإن أراك توددا منه أضر من العدو الحاقد، ولربما رضي العدو إذا رأى منك الجميل فصار غير معاند، ورضا الحسود زوال نعمتك التي أوتيتها من طارف أو تالد، فاصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد، أو ما رأيت النار تأكل نفسها حتى تعود إلى الرماد الهامد، تضفو على المحسود نعمة ربه ويذوب من كمد فؤاد الحاسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الحسد وأسبابه وثمراته، قال: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، كما في الصحيحين. وأخبر أن الحسد يحلق الدين، قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن حالقة الدين. قال: والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم، كما عند الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم، قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ إيش تكونون؟ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله، يعني إخوانا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك. لا، اللي بيحصل شيء ثاني، إذا اكثرت أموالكم وعظم ملككم سيحصل شيء آخر. قال: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسد لم تبق أمة إلا أصيبت به، قال: إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قال: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. وأخبر أنه لا يجتمع في قلب إيمان وحسد. إذا كان في قلبك حسد اعرف أن ما في إيمان، وإن كان في قلبك إيمان كثير فاعلم إن شاء الله أن الله طهر قلبك من الحسد. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسد باق إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القراص فلا يسعى عليها. القراص جياد الإبل. قال: ولتذهبن، يعني إذا نزل عيسى بن مريم ما الذي يحصل؟ قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، كما عند مسلم. أيها الأحبة الكرام، المرء إذا رأى نعمة عند آخر فلا يخلو من أمور. رأيت مثلا أن فلانا ابنه تعين في وظيفة عالية، وابنك الذي هو قرين له في مثل سنه ما حصل هذه الوظيفة، أو رأيت أن فلانا اشترى الأرض الفلانية وأنت أيضا اشتريت أرضا مثلها، لكن جاءه هكذا عرض على أرضه، إما مثلا من أحد التجار، أو وافق أن أرضه قريبة من أرض أحد الوجهة فأراد أن يضمها إلى أرضه وأعطاه سعرا كبيرا فيها، وأنت أرضك ما تساوي ولا نصفها مثلا، فضل عليك بشيء. أو أن فلانا مثلا عنده من الأولاد كذا وكذا وأنت عندك أقل، أو أن فلانا بيته مثلا سيم منه بكذا لأجل أن يشرع، وأنت أي نعمة رأيتها عند الآخر لا يخلو حالك من أمور. أولا إما أن يتمنى المرء زوالها من صاحبه وانتقالها إليه، يقول يا ريت هذاك يتراجع عن شراء الأرض ويشتري أرضي أنا، يا ليت عنده ما شاء الله 10 أولاد، هذا موفق في دراسته وهذا الآن مثلا في الجامعة وهذا يحضر ماجستير وهذا مع دكتوراه وهذا كذا، وأنا أولادي ما وفقوا، يا ليت أولاده يصير لهم حادث ويموتون كذا حسد. يتمنى زوال النعمة فقط، ما يتمنى انتقالها إليه، يتمنى زوال النعمة من ذلك الشخص، يتمنى أن تزول النعمة. هذا أعظم أنواع الحسد، حتى لو ما تمنى أنها تأتي، أهم شيء تزول النعمة من عنده. كما ذكروا أن رجلا حاسدا كان الناس يتجنبونه ولا يريدون أن يخالطوه ولا حسد، حسد كذا أنواع الحسد عنده. يقولون فخرج إلى البر مرة مع واحد من أصدقائه، فلما جلسوا في البر أقبل إليهم سارق وسرق أموالهم كذا، ثم رفع عليهم المسدس يقتلهم، وقال طيب أنا أسمح لكل واحد منكم بأمنية يتمناها قبل أن يموت. فسأل الرجل المسكين الأول اللي هو الصاحب، ما سأل الحاسد، بدأ في الصاحب ذاك، قال ما هي أمنيتك؟ قال يا أخي أنا وحيد أمي، وأمي ما عندها إلا أنا، ويتيم، وأمي تحبني حبا عظيما، تكفى اتركني. قال لا لا لا، ما في إلا قتل، لكن عطني أمنية. قال أمنيتي إني أتصل بأمي، أكلمها بس بالتلفون أودعها. فالتفت إلى الحاسد قال وانت إيش أمنيتك؟ قال لا تخليه يتصل بأمه. شوف الحسد. طيب أنت إيش تستفيد لما يتصل بأمه ويسلم عليها؟ لا بس هكذا حسد في النفس، لا تخليه ينبسط. ما قال أنا أريد كذا، فيتمنى زوال النعمة من الآخرين حتى لو لم تنتقل إليه. هذا أعظم أنواع الحسد. الثاني أن يتمنى زوالها من الآخر وانتقالها إليه. يقول ليت هذاك يهون على الأرض ويشتري أرضي، ليته يتراجع عن شراء البيت ويشتري بيتي أنا، ليته ما تعجبه السيارة الفلانية اللي خذها من فلان فيرجعها له ويأتي يأخذ سيارتي. هذا نوع آخر من الحسد، أقل من الأول لكن برضو حسد. النوع الثالث من الحسد هو أن يتمنى مثل تلك النعمة. هذا عادي، مثلا فلان رزق بكذا من الأولاد، فقلت الله يبارك له ويوفقه، لكن يليت الله تعالى يعطيني مثل أولاده. هذا ما في بأس، هذا يقع في نفوس الناس عادي. رأيت فلانا بسيارة حسنة فارهة فأعجبتك، لم تقل يا رب يصدم ولا ينقلب ولا يصير لحادث، لا، إنما فقط وقع في قلبك رغبة في أن يكون لك مثل سيارته، قلت يا رب ارزقني مثل هذه السيارة، يا رب ارزقني مثل ذلك البيت. هذا الأمر طبيعي أن يوجد في قلوب الناس، هذا الأمر طبيعي جدا، يعني ليس فيه مشكلة أن يقع من الإنسان مثل ذلك. ليست القضية يا جماعة في أن يقع الحسد في القلب، هذا أمر مهم، ليست القضية في أن يقع الحسد في القلب، إنما القضية إلى ماذا يؤديها الحسد. وإلا كون الإنسان يقع في قلبه رغبة فيما عند الآخرين، يقول شيخ الإسلام يقول ما خلا جسد من حسد، ما في جسد إلا ويقع فيه شيء، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وجود مثل هذا أمر طبيعي، لكن الكلام إلى ماذا يفضي به الحسد. كما قال رجل للحسن البصري قال يا أبا سعيد، قال نعم، قال أيحسد المؤمن؟ معقول واحد مؤمن ويحسد؟ قال لا أم لك، أنسيت إخوة يوسف؟ نعم يحسد المؤمن، يعني يقع في قلبه حسد. قال ولكن غمه في صدرك، اكتمه، انتبه لا تغتابه لأنك تحسده ولا تدعي عليه أو تفضحه بشيء أو تتكلم عليه أو نحو ذلك. قال ولكن غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا لسانا. لذلك بعض الناس يحسد فيفضي به إلى أمور. كما ذكروا أن الأحنف بن قيس كان رجلا مقدما في قومه، رئيسا فيهم، له محبة في قلوبهم، فحسده مجموعة من الناس، قال يا أخي هذا الرجل الحليم الذي ظهر بحلمه وعقله وفكره على الناس، نريد أن نفسد سمعته ونجعله يتصرف تصرف يبغضه الناس أو يقع من أعينهم بسبب التصرف، ماذا نفعل؟ فأقبلوا إلى رجل سفيه، قالوا له تعال، قال نعم، قالوا له هذه 1000 دينار على أن تذهب إلى سيد بني تميم الأحنف بن قيس وتلطمه على وجهه، بس كذا كف على وجهه، هذه 1000 دينار. قال بس كف كده على الطائر وألف دينار. قالوا أبد، هذه ألف دينار كف بس. قال والله زين، هذا غنيمة باردة، هذا ربح بين. فذهب فإذا الأحنف بن قيس قد جلس مع مجموعة من قومه وقد احتبى، رفع ركبته جهة صدره وضمهما ويحدث، رجل يعني له سكينة وقار رزانة حليم حكيم، وبذلك ساد قومه. فأقبلها السفيه هذا وتخطى الرقاب، ثم وقف أمام الأحنف بن قيس. أحنف بن قيس نظر اللي واقف أمامه، ظن أن عنده يعني شيء خاص، فقرب إليه وجهه أذنه، قال ماذا تريد؟ هذا زين والله ضبط الآن. فرفع يده وعطاه على وجهه. أحنف بن قيس أول مرة واحد يعطي كف على وجهه، أخذ يحك خده، قال له من أمرك بهذا؟ اللي قالك تعطيني كف، أنا ماذا فعلت؟ لطمع على وجهي، من أمرك بهذا؟ قال قوم أعطوني ألف دينار على أن ألطم سيد بني تميم لطمة، هذا اللي أعطيتك اللطمة. فقال ترى مهوب أنا سيد بني تميم، راحت عليك الألف دينار. قال إذن من سيد بني تميم؟ قال هل رأيت الرجل الجالس هناك الذي قد عرض سيفه بجانبه؟ قال إيه. قال ذاك سيد بني تميم، رح أعطك كف بالله عليك. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ذاك الرجل كان فيه من الغضب لو قسم على أهل الأرض وسعه، لذلك ما يتحمل حتى حفة الهوى يزعل عليها، وبالتالي جالس لوحده ما حوله أحد، تلتمع عيناه شرارة، غضوب وحقود وأنواع المشاكل كلها في قلبه. فأقبل إليها السفيه، وقف أمامه، قام ذاك ورفع عينه عليه ويرفع يده يلطم على وجهه، ما كادت يده تفارق وجه ذلك الرجل حتى التقط سيفه وضرب اليد فسقطت. فلله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. لذلك لو تتأمل وجدت أن الله تعالى يمدح المؤمنين الذين خلت قلوبهم من الحسد، أن الله تعالى يعلم ما في القلوب. الأنصار رضي الله تعالى عنهم هم سكان المدينة، ضيق على المهاجرين في مكة فهاجروا من مكة إلى المدينة، فشاركهم الأنصار في الأموال وزوجوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقدم المهاجرين في الصدقات وفي الغنائم لأنهم ما عندهم شيء. في القرآن كل الآيات التي وردت تقدم المهاجرين على الأنصار، فقدموا عليهم في نصوص كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة في المهاجرين أنها ليست في الأنصار، ومع ذلك الأنصار لم يقع في قلوبهم أدنى حسد على إخوانهم. اسمع ماذا قال الله عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لاحظ، فمدحهم الله أن قلوبهم هي صافية على إخوانهم. كيف لا يعيش الأنصار بهذه المشاعر وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يمدح من صفى قلبه من الحسد على إخوانه المسلمين. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، وقال الهيثمي في المجمع رجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك صحح إسناده الضياء في المختارة، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة الحشر، من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما في المسجد، قال فأشار لهم إلى باب، قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. التفت الصحابة إلى الباب ينظروا من اللي بيدخل، هل هو من الصحابة الذين اشتهروا أصلا بالتعبد والجهاد؟ يقول عبد الله بن عمر فدخل رجل من عامة المسلمين، رجل عادي قد شمر كميه عن ساعديه متوضي، وقد جعل نعله تحت إبطه ولحيته تقطر ماء، دخل الله أكبر وصلى ركعتين وخرج، حتى لم يذكر أنه جاء وحضر الدرس مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة جعلوا يفكرون، طيب كيف يا جماعة صار من أهل الجنة؟ إيش عنده من الأعمال حتى أصبح من أهل الجنة؟ في اليوم الثاني يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، طيب يمكن رجل آخر، فإذا الرجل نفسه يدخل على الصحابة ونفس الحال، قد شمر كميه عن ساعديه وقد جعل نعله تحت إبطيه تقطر لحيته ماء وخرج الرجل. اليوم الثالث يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فإذا الرجل نفسه يدخل. الصحابة حريصون على الخير. قام عبد الله بن عمر ولحق الرجل، أراد أن يمكث عنده يومين أو ثلاثة لينظر إيش عنده من الأعمال، كم جزء يقرأ يوميا، كم ركعة يصلي، إيش الأذكار التي يقولها، فيريد عذرا لأجل أن يتكلم به. فاجتهد، قال يا رجل إنه قد وقع بيني وبين أبي ملاحات، وقع بيننا مرادة كلام وجدال وخصومة، ولعله وقع بينه وبين أبي هذا قبل 10 سنين أو نحو ذلك، ما تدري، لعله استعمل أسلوب التورية. قال وقع بيني وبين أبي ملاحات، فأقسمت ألا أدخل البيت 3 أيام، ممكن أجلس عندك؟ قال نعم. فأدخله في البيت، عبد الله بن عمر جعل يترقب الرجل، كم يقرأ من القرآن، كم ركعة يصلي، كم يفعل، فإذا الرجل عادي ما عنده شيء معين. ثم في اليوم الثاني الرجل عباداته عادية أيضا. الليلة الثانية قال عبد الله بن عمر يمكن الرجل كان تعبان أمس الليل فما صلى ركعات كثير، فإذا الرجل عادي في عبادته مثل بقية الصحابة. انتهت 3 أيام لم يرى عبد الله بن عمر شيئا يدعوه إلى العجب، فأقبل وأمسك الرجل، قال يا أخي والله ما كان بيني وبين أبي ملاحات أو خصومة، طيب إذا لماذا سكنت عندي 3 أيام؟ قال لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا يقول 3 يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، ودخلت أنت، بالله عليك ما هو العمل الذي استحققت به أن تكون من أهل الجنة؟ قال والله ما هو إلا ما رأيت. قال أخبرني. قال والله ما هو إلا ما رأيت، ما عندي عمل، يعني عمل زيادة عنكم، أنا أوتر أصوم أحيانا أستغفر، ما عندي عمل مميز عنكم. عبد الله بن عمر حاول في الرجل يمين يسار، فإذا الرجل فعلا صادق ما عندي شيء يلفت النظر، فقال طيب بارك الله فيك، وأراد أن يخرج ولاه ظهره، فقال الرجل تعال، فأقبل، قال والله ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة، لا يمكن أحط راسي على الفراش وأنام، لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمر هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها، هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها. لو قلت أصلي كل ليلة 20 ركعة صلينا، أقرأ كل يوم 5 أجزاء قرأنا، لكن أصفي قلبي فعلا على المسلمين حتى لو ادعيت وقلت والله قلبي صافي، نقول لا ما أنت بصادق، أحيانا لا يزال في القلب شيء، لأن الرجل اعتنى بما ينظر إليه الله تعالى فصفاه فاستحق أن يكون من أهل الجنة. ربما عجز الشيطان أن يجعل المسلم يعبد صنما أو أن يؤله حجرا أو شجرا أو أن يعظم قبرا أو ضريحا، لكن الشيطان ينجح في كثير من الأحيان بأن يملأ قلبه حسدا وحقدا. وإذا تأملتم في الحسد وجدت أن العالم يحسد العالم، ما يحسد طالب، لا، بين الأقران دائما، والداعية يحسد الداعية، المدرس يحسد المدرس الفلاني، ليش الطلاب يحبونه أكثر، التلميذ يحسد التلميذ، ما يحسد المدرس أو الفراش، ليش هذا التلميذ يحبه الأساتذة أكثر أو أنه مثلا يعني عنده درجات أكثر. تجد كل واحد في كثير من الأحيان يحسد من كان مقاربا له أو من كان قرينا له فيما هو فيه، التاجر يحسد التاجر، العابد يحسد العابد، حتى الإسكاف الذي يخيط الأحذية تجد أنه يحسده الإسكاف الآخر. بل إن الرجل يحسد أخاه أكثر مما يحسد الأجانب، المرأة تحسد ضرتها أكثر مما تحسد غيرها، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد وبين قبيح أثره، فقال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأن قلب الحاسد إذا امتلأ بالحسد جره ذلك إلى الغيبة، يحاول أن يتنقص من المحسود في كل مجلس، بل أحيانا يفتري عليه ويفرح بأي كلمة سوء تقال على المحسود. جلست في مجلس قبل أيام فذكر أحد الشعراء ممن يعني هو رجل غير مستقيم تماما يعني في ظاهره، لكن في أشعاره جزاه الله خير عنده نوع نصرة للدين، فأثنى عليه بعض من في المجلس. أنا أعلم أن أحدهم من الجالسين في قلب الشيء من الحسد على ذلك الشاعر، فأثنوا عليه خيرا، قالوا والله جزاه الله خير، الرجل موفق وأشعاره في نصرة الدين. فقال هذا الرجل إيه، لكن يقولون إنه يشرب خمر. طيب من سألك أنت؟ هل أحد بزوجه بنته وأخته سألك؟ أحد بشارك في تجاره وسألك؟ أحد قال أريد أن أنصح فدلوني على معصية يفعلها فقلت له تراه يشرب خمر إذا بأنصح؟ لا، شيء بس في القلب يريد أن يذمه. التفت إليه أنا قلت له أكيد يا فلان، قال والله ما أدري بس يقولون أنه يشرب خمر. طيب يا أخي لو سكت لكان خيرا لك، بئس مضية الرجل زعموا. تجد أن الحسد يأكل الحسنات لأنه يجر إلى الافتراء والكذب. إذا لم يجد الحاسد مذمة يتنقص بها المحسود افترى عليه، يفتري عليه. أذكر أن أحد الدعاة ألقى محاضرة في إحدى المناطق في المسجد وامتلأ المسجد بالناس، فلما خرج هناك رجل أيضا يلقي محاضرات في تلك البلد وهو من أهلها، من أهل تلك البلد، لكن لا يمتلئ المسجد، يعني يحضر صف أو صف ونصف. فقال ذلك الرجل لصاحبنا، قال أوه امتلأ المسجد، يا أخي أنا ألقي ولا يحضر إلا صف ونصف. قال صاحبنا يعني الداعية، قال الله المستعان، عسى الله يرزقنا الإخلاص. فما كاد يصل إلى يرجع إلى الرياض هذا الداعية إلا وقد سبقه تقريران إلى بعض الجهات الأمنية أن فلانا فعل وسوى وصلح وعدل ويريد أن يقلب نظام الحكم وإلى آخره. يقلب نظام الحكم عشان امتلأ عنده المسجد، لكن حسدا، حسدا من عند نفسه. لماذا يكون فلان يتميز بكذا، تميز في خطابته أو تميز بماله أو تميز بعلمه أو تميز. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله كان إماما محدثا يطوف البلدان ينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بلد يأتي ويحدث الناس، داعية عالم. دخل إلى نيسابور، اجتمع عليه الناس، رجل تميز بعلمه ومنطقه وقوة حفظه، اجتمع إليه الناس. فلما جعل الناس يجتمعون إليه وجعلوا ينصرفون عن بعض مشايخ البلد، حسدوه مشايخ البلد في نيسابور واتهموه بشيء يتعلق باعتقاد المسلم في القرآن، ودفعوا إليه رجلا، وكان أبو عبد الله البخاري يحدث، فدفعوا رجلا وقام في المسجد وشغب عليه وتكلم على البخاري وتفرق الناس. ثم بعد ذلك تزعم الأمر أحد العلماء في عصره محمد بن يحيى الهذلي، وجعل يحاول إخراج أبا عبد الله البخاري، يحاول إخراجه من نيسابور كلها. فخرج من نيسابور بعدما أثاروا عليه الأمراء كل حسد، لا يجلس يجتمع عليه الناس ونحن ما يجتمعون علينا. فخرج إلى بخارى فاستقبله الناس بالبشر والفرح، قالوا بل نثروا عليه الدنانير. فبدأ يحدث، فأرسل محمد بن يحيى الذهلي أرسل إلى أمير بخارى محمد بن أحمد وقال إن هذا الرجل يفعل ويقول، فأمره الأمير بأن يخرج أيضا من بخارى. طيب يا جماعة أنا ماذا فعلت؟ حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، لأني أحفظ منكم تحسدونني، ولأني جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر أمري وأحب للناس تحسدونني. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. فلم يزل يضيق على أبي عبد الله البخاري حتى مات رضي الله عنه، وهم لا يزالون يحسدونه وقد ضيقوا عليه حتى مات وهو على مثل ذلك. إن نظرت في حاله، نظرت إلى رجل تميز بعلم فحسده الناس لأجل ذلك. كم تعطلت دروس في المساجد بسبب الحسد، كم أزهقت أرواح، كم عبث الشيطان بأرواح فجعلها تموت وهي حاسدة أو محسودة. لذلك من كثر حساده ينبغي عليه أن يستعيذ بالله تعالى من أن يؤدي حسدهم له إلى ما يفضي إليه أحيانا من سوء يقومون به عليه. ذكر أن أبا الحسن التهامي ظهرت له رئاسة وشيء من الانطلاق بين الناس، فكثر عليه حساده فشق عليه ذلك. ثم ابتلي أيضا بموت ولده فاجتمعت عليه الغموم، فقال حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدآر. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عوار. فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بنى ببوار. ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار. ثم قال إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمنت صدورهم من الأغوار. نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. لا ذنب لي قد رمت كتم فضائلي فكأنما برقعت وجه نهاري. وسترتها بتواضعي فتطلعت أعناقها تعلو على الأستار. لو أبصروا بقلوبهم لاستبصروا وعمى البصائر من عمى الإبصار. هل لا سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار. وأيضا لا ننسى الإمام عبد الغني المقدسي وكيف حيكت له الأمور وتجمع عليه الحساد حتى منع من تدريسه وأخرج من بلده، كله بسبب حساد قد حسدوه على ما جعله الله تعالى فيه. فنعوذ بالله تعالى من الحسد. كيف نتعامل مع هذا الحسد؟ أخيرا كيف تتعامل سواء كنت أنت حاسدا أو كنت محسودا؟ كيف تستطيع أن تتعامل مع ذلك لأجل أن تخرج منه وأن تعالج نفسك؟ أولا يجب عليك أن ترضى بما قسم الله تعالى لك. يا أخواني، الله جل وعلا لما خلق الخلق قسم بينهم الأرزاق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قد يعطي هذا مالا ويأخذ منه الصحة فتجده مقعدا لكن عنده أموال وملايين. وقد تعطي هذا شيئا من وقد يعطى هذا قوة في بدنه لكن يؤخذ منه المال. يعطى هذا رفعة في نسبه لكن يؤخذ منه شيء آخر. فلا تحسد، ارضى بما قسم الله تعالى لك. منها إذا عرفت أنك تحسد فلانا أحسن إليه وادعو له حتى يندحر الشيطان. لو وقع في قلبك ليش فلان تقدم عليه، ليش فلان أصبح أحسن مني، ليش فلان عنده من النعمة أكثر ما عندي، ادعو له قال اللهم اجعل له بركة، اللهم بارك له، اللهم متعه بهذه النعمة، حتى يندحر الشيطان ولا يحس الشيطان أنه نجح في ملء قلبك عليه. اعلم أن حسدك لا يضره، مهما حسدت فإن حسدك لا يضره. كما قال رجل لشريح، قال يا شريح إني لا أحسدك على فهمك للخصوم وعدلك في القضايا. شريح كان قاضيا، قال يا رجل والله إن حسدك لا ينفعك ولا يضرني، ليش تعذب نفسك تحسدني؟ ماذا استفدت من حسدك هذا؟ كيف تتعامل أنت مع من حسدك؟ أول شيء ألا تقابله بما يقابلك به. يعني واحد حسدك ما نقول احسده لأنه حسدك. الأمر الثاني ادعو الله أن يفتح على قلبه وأن يهديه. يحدثني أحد الدعاة ممن له حضوره ويعني وخطيب جمعة والناس يجتمعون له، يقول أدركتني الصلاة في يوم من الأيام في أحد المساجد في أحي من أحياء الرياض. يقول صليت في المسجد فإذا في صف ونصف تقريبا، فقلت خلني أعطيهم كلمة موعظة بعد الصلاة. هذا الداعية أنا أعرف أنك لو أردت منه موعد محاضرة يعني قد يعطيك بعد شهرين أو ثلاثة أشهر إذا تيسر ذلك. فيفرح أئمة المساجد لو ألقى كلمة في مساجدهم، يعني الإمام يفرح ويعده شرفا له. يقول نظرت فإذا المسجد في صف ونصف والمسجد نائي، قلت أكيد ما أحد يلقي كلمة، خلني أخذ أجرهم أعطيهم كلمة. فتقدم، جرت العادة أنك إذا أردت تلقي كلمة في مسجد تأتي وسلم على الإمام السلام عليكم ممكن كلمة، يقوم الإمام حياك الله ويصلح لك الميكروفون وتتكلم. جرت العادة على هذا. صاحبنا يقول جئت وقلت للإمام السلام عليكم. يقول فالتفت عليه ولا مد يده، قال خير؟ قلت جزاك الله خير عندي كلمة بس باركيها. قال هل أشكال ما تلقي كلمات في مسجدي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل حافظ كتاب الله وطالب علم خريج كلية شريعة، بلقي كلمة. يقول أنا ما استوعبت بسرعة، بلقي كلمة موعظة. قال لا. قلت طيب أنا ما أذن لي بالإلقاء، أنا عندي إذن، ظنيت أنه خايف يعني من الأمور الأمنية، قلت عندي إذن. قال أقول لك لا. يقول جماعة عرفوني وعرفوا أني سألقي، قالوا خل الشيخ يلقي خل. فغضب الإمام وخرج وقاموا وعدلوا الميكروفون. يقول صاحبي يقول لي والله أني لو أردت أني أفصل الإمام لكتبت ورقة على طول في 4 أسطر باسم الجماعة وقعوا كلهم عليها وأذهب بها الوزارة وأفصله بكرة، والله ما يداوم في المسجد. يقول لو أردت فعلا أني أقابل ما فعل بمثل فعله، لكن ما أريد أفسد على الرجل، والرجل عسى الله ينفع الجماعة به، وأنا مجرد يعني عابر سبيل. قال فأمسكت مكبر الصوت وقلت جزاكم الله خير على حرصكم على الإنصات والاستماع، وأسأل الله أن يجزي إمامكم خيرا، يمكن ما فهم صح، أو فعلا ترى أحيانا الأنظمة تمنع أن تلقى كلمات من غير إذن سابق. يقول والله جعلت أبحث له عن عذر لأجل أن أصفي قلوب الناس عليه. شوف صلاح النية. انتهى من الكلمة وخرج. فقلت له، قلت أنا لصاحبي لما حدثني، قلت عسى ما في قلبك عليه شيء. قال تصدق؟ قلت نعم. قال لما دخلت بخطب الجمعة بجماعتي في مسجدي. يقول الموقف هذا حصل يوم الاثنين تقريبا، وبعدها ب4 أيام دخلت لأخطب الجمعة بجماعتي. يقول فلما دخلت مع الباب وتوجهت إلى المنبر التفت إلى المسجد فإذا الناس واقفون عند الأبواب والمسجد مملوء الجامع، وإذا في قرابة 10,000. قال فذكرني الشيطان بصاحبي، قال شوف هذاك منعك تلقي على صف ونصف وهذا الله عطاك، شوف هذاك كيف حاقد عليك. قال فعرفت أن الشيطان أراد أن يغيظني. قال فمباشرة قلت اللهم اغفر له، اللهم وفقه، اللهم ارفع درجته، اللهم اجعله في عليين. يقول وكأني بالشيطان يعض على أصابعه لما ذكرني بذلك. الذي يستطيع أن ينتصر على الشيطان فعلا، وإذا علم أن حاسدا حسده، بدل ما تأتي وتظهر نعمتك أكثر عنده لأجل أن يزداد غيظا، ادعو له وحاول أن تهدي إليه الهدايا وأن تحسن إليه وأن تتلطف معه لأجل أن يذهب الله تعالى ما في قلبه. فالمقصود أن يصفو قلبك أولا على إخوانك المسلمين، وأن تطلب أيضا أن تصفو قلوبهم عليك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وأسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا على جميع إخواننا المسلمين. أسأل الله ألا يدع ألا يفرقنا من هذا المجلس إلا وقد صفى قلوبنا على جميع إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك ألا تجعل في قلوبنا غلا ولا حسدا ولا حقدا على أحد من المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو مصدر رزق إلا وسعت عليه ويسرت له ذلك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل أرض من أرضك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق على النصارى الظالمين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على اليهود الغاصبين، وانصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجزي الإخوة الكرام في هذا المسجد المبارك خير الجزاء على حرصهم على تنسيق هذا اللقاء. وأسأل الله أن يجزي شيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين خير الجزاء أيضا على تشجيعه جزاه الله خير بحضوره، وأسأل الله تعالى لا يحرمه الأجر والثواب. وكم ثنيت ركبتي عنده في هذا المسجد لسنوات مضت، ويعني قرأت عليه مع مجموعة من إخواننا وزملائنا، فأسأل الله تعالى أن لا يحرمه أجر ما علم. حقيقة ما نقوله نحن من فتوى إن أفتينا بها أو ما نتكلم به فهو أقوله صدقا هو قطرة من بحر علمه. أسأل الله تعالى أن يحفظ عليه صحته وأن يمتع ببقائه وأن يمد في عمره على طاعته وأن يزيد في قوته ويحفظ عليه نعمه. وأسأل الله جل وعلا لا يحرمه عظيم الأجر والثواب ببذله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخدمون هذا الدين ويعلون كلمة الله تعالى. والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. المحاضرة اليوم.